اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 18 من دروس فقه الدعوة إلى الله. هذه الدروس التي تناولنا فيها عدة محاور، كان آخر محور أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا ما يتعلق بهذا الموضوع، واختمناها بموضوع تطبيقي عملي طبقناه على مرض من الأمراض التي يعاني منها المسلم، أي مسلم، وهو الخواء الروحي. وذكرنا وصفة فيها تقريبا حوالي 10 حلول أو 10 اقتراحات حلول. ونلتقي مع درس اليوم إن شاء الله وقدر في محور جديد، ولكن هذا المحور يحتاج إلى حصة تمهيد. نعتبر لقاء اليوم لقاء تمهيدي لهذا المحور الكبير وهذا المحور المهم جدا، يتمثل في وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، فيما سبق تكلمنا عن خصائص الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نتفكروا أن تحدثنا عن الوسائل. من هذه الخصائص أن الوسائل لازم تكون مشروعة. إذا كان الهدف مشروع، لازم الوسيلة اللي توصل إلى تحقيق الهدف لازم تكون مشروعة. وعلقنا على ما ينسب إلى ميكيافيلي، القاعدة الميكيافيلية اللي تقول الغاية تبرر الوسيلة. الإنسان كي يشوف هدف يقولك المهم هو الهدف، الوسيلة ما تهمش. الوسيلة حلال ولا حرام كيف كيف. مثلا واحد باغي يبلغ هدف نتاع الغنى الثراء، بنادم يبغى يوغا زمركانتي، يبغى يسعون يفيريمن، يولي مليونير، يكون عنده أموال كبيرة، هذا هدف مشروع بشرع سيدي ربي، يجوز يومذان باش هذي يتسامال يتمنى باش هذي يغال زمركانتي. هذي يكسب الشين يطاس، هذه كسبة ذريم، هذا هدف المشروع، يجوز الشيء. ولكن هذا الهدف المشروع لازم له الوسيلة تكون مشروعة. طيب، الفرق بين المسلم وغير المسلم، أو بمعنى آخر بين المسلم الملتزم والمسلم غير الملتزم، أن المسلم الملتزم يتحرى الوسيلة المشروعة، وغير الملتزم بأحكام الشرع ما تهموش الوسيلة، يقولك المهم بلوغ الهدف. شو المعنى بوال؟ يون ينسلم يبغى ناس يخدم الحرمة الشرع عن سيدي ربي، أسيني يجوز باش يكسبغ الشين دونيس، هذا ولا ضمر كانتي اشتاق، يجوز مشروع لجيتيم. ولكن أفريد الصواب الهدف إلى قذيلي مشروع، إلى قذيلي يجوز لشرع سيدي ربي. طيب، هنا أعطي أمثلة. الذي كل الشخص اللي يكون ملتزم بالإسلام يقولك لازم نوصل هذا الهدف ولكن بالحلال، إلى قد خدمه الجهد، الجهد سواء كان فكريا ذهنيا أو عضليا بدنيا، تجي طريقة مشروعة. يونادي يستخدم الجهد ينس إما سلمخيس إما سيغيليس، تجي مشروع فيك ضرب المخ خدميه، يفكاك دا ربي الجهد استخدميه تلاقي طريق مشروع. طيب يول ما اللي يورفض سي الوالدينيس نا سي الجذوذيس تلاقي ايضا وسيلة مشروعة. الميراث وسيلة مشروعة. يزمر يون ادي يورف سي الوالدينيس الا ذا زوالي ما يملك والو، ولكن فافاس ذا مركانتي ما يموت فافاس يورثي ثميس ميس مين سي الصباح ارتمدي ثا ذي وغال ذا بورجوا ذا مركانتي. الوسيلة هي وسيلة مشروعة خطر الميراث يجهد ذا ربي ينفي ذا ربي. ما لا يكسب عن طريق الهيبات كما شرحناها في حديث الثلاثاء والوصايا وغيرها لي دوناسيون الهبات. يزمر يون ذيفك هدية هبة يون والهبة غير محدودة أسيفك 100 مليون 200 مليون هذه خدم مشروع هذه في مهزة مركنت الله يبارك. هذه وسيلة مشروعة خطر شرع سيدي ربي جوزيت عن طريق الوصية تيستامون الوصية اللي تتنفذ بعد الوفاة يون ذي غادي يخدم الكاغضي وايض الوصية في حدود الثلث من مين موث الموصي صاحب الوصية المستفيد وين في تكتباكني الوصية هذه روحة يابليكي تطبق هذه والدة مركانتي. كل هذه الوسائل المشروعة وغيرها على سبيل المثال لا على سبيل الخصر. إما يلعب ذا قاسين طيب فغات والدة مركانتي روحة قمر القمر ممكن تقمر ليلة ليلتين ثلاث ليالي توضى مركانتي شحال يقول دي مركانتي ينس القمار سلمى يسير ينس خاطي مش تقولوا جزر. وسيلة غير مشروعة أفري ذاكي تساوين غل الهدف ينو باش يدوى هذا مركانتي ولو جزر ذي شرعان سيدي ربي عشان نروح أذكر السرقة. السرقة وسيلة غير مشروعة باطلة عن طريق الغش عن طريق الاحتكار عن طريق عقود الغرر اشحالي فردان ورجوزنا لذي الشرع عن سيدي ربي. وسائل غير مشروعة. طيب المسلم الملتزم يتسقى ذا ربي أسيني خرد جغشوط الحلال ولا جغطاس ولكن ذين حرم ربي سبحانه عز وجل. ما يلغوير المسلم غير المسلم اللي ما يلتزمش بأحكام الشريعة ما تهموش الوسائل تهمو فقط الأهداف. سمحتي ثم طولة هذه نقطة يجي خطر لأهميتها المحور يجي فد نهضر إن شاء الله. وسائل الدعوة راه محور مهم جدا جدا لذلك درت له هذه المقدمة الصغيرة. طيب ما لنغن الوسائل الدعوة إلى سبحانه وتعالى نهضرد في الأهداف. أهداف الدعوة تكلمنا عليها بالتفصيل فيما سبق. الآن كيفاش ما هي الوسائل اللي نتبعوها باش نحقوا هذه الأهداف؟ الوسائل كثيرة. كانت وسائل اللي مذكورة في القرآن الكريم لانت الوسائل دي فذر ربي سبحانه قواليس لانت الوسائل دي فذر النبي صلى الله عليه وسلم دي السنينس هذه اللي نشرحوها بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. ولكن بالاستقراء كنت بقول المنهج الاستقرائي أن وليك الوسائل يدفذر بذ قواليس نغيد يفذر في محمد صلى الله عليه وسلم في السنينس نغيد يوسن في السيرينس استعنت بعض الخصائص بعض الملامح المشتركة. إذن فما هي الملامح المشتركة وما هي الخصائص المشتركة للوسائل المشروعة الواردة في القرآن وفي السنة؟ أهم هذه الخصائص الخاصية زواروث بعد ذكر بعض الأمثلة أنها تمتاز بالدقة والوضوح. واضح سمحت لي مثلا أو قال صغارا دي لكل يحوج مقارن يعني وسائل الإيضاح. مثلا باش أديني ما معنى بقرة تفونست يزمر وقشيشة يحفظ ما معنى بقرة أتيحفظ أشيني بقرة تفونست ولكن يحواج الوسيلة زلثس أدي ولي الصورة مريوا ليماج هذه عقل تساقي تفونس باش وتيخ الورا مع خرفين مع تيخسين مع طاغاتنا وسيلة الإيضاح وهي وسيلة مهمة ونحتاج إلى الوسائل في جميع مراحل التعليم وقد قرن كيمياء باش يفهم قاعدة كيميائية معينة إذا ما تفهم نظريا دي لا تيوري فهمت ولكن باش تفهم أكثر كي تعطي الوسيلة التوضيحية وسيلة الإيضاح وتستخدم سوفوسيس دي لابوراتوار دي داخل المخبر بالتجربة وبعدين يتأكد الجانب النظري يفهميت الجانب التطبيقي يفهميت نحتاج إلى وسائل الإيضاح والوسائل دي لازم تكون كما يدل عليها اسمها توضح وتبين لذلك الوسائل المذكورة في القرآن وفي السنة كلها تمتاز بهذه الخاصية أنها وسيلة أنها وسائل تمتاز بالدقة والوضوح دقيقة واضحة ما فيهاش غموض بعدين نعطي بعض الأمثلة إن شاء الله من القرآن والسنة باش تكون الصورة يعني واضحة هذه الخاصية الأولى سمحتي بيناتنا ممكن يجي واحد يروح يشرح لك حاجة يشرحها لك تقول الله ما فهمه ولو أي غر خطر الوسيلة اللي تبعها بلك وسيلة ما توضحش ممكن تكون وسيلة معقدة ممكن تكون غامضة فيها غموض فيها ضبابية وبعدين حتى الإنسان المتلقي أو المستمع يتعب يقلق فبالتالي كي نقراو كاع الوسائل المذكورة في الكتاب والسنة خاطر بعدين ذكروا وسائل أخرى وإن كان ماشي مذكورة بوضوح في القرآن والسنة لكن لها دلالات تثبت مشروعيتها كما سنذكر في اللقاءات القادمة إن شاء الله هذه الخاصية رقم واحد الخاصية رقم اثنين أن جميع هذه الوسائل الواردة في القرآن والسنة تمتاز بكونها ترتب الأولويات معناتها تأخذ فقه الأولويات بعين الاعتبار أشرنا فيما سبق إلى هذا الفقه قلنا هذا الفقه مؤصل في الشريعة شو المعنى فقه الأولويات معنى يسن كل حاجة تسبق الأخرى ماشي كل حوايج كيف كيف كل واحد كل حاجة في بلاصتها وهذه يؤكدها الشرع ويقبلها العقل ذكر لكم أكثر من مثال ونعود بعض الأمثلة كي نقولوا أركان الإسلام أركان الإسلام في خمسة ما يجيش واحد يقول الحج هو اللي ولا على الشهادتين الحج تركيز في تركيز الدين الإسلام ركيزة من ركائز الدين ولكن ما هيش هي الأولى هي الأخرى هي رقم خمسة طيب يمكن نقول كرتبها لي ترتبها لي تبدأ ما تبدأش بالصلاة ما تبدأش بالزكاة ما تبدأش بالصيام ما تبدأش بالحج ولكن تبدأ بالشهادتين لا إله إلا محمد رسول الله سيلوجيك هذا أمر معقول شرع ربي أكد عليه وكذلك المنطق والعقل يتقبله خطر إذا كان واحد يحج ولا يزكي ولكن ما هوش مؤمن بربي سبحانه عز وجل ما ينفع والو ما ينفع لا الحج نتاعو ولا الزكاة نتاعو ولا كم ينفع والو مفتاح الإسلام الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إذن هذه هي الأولى من بعد الشهادتين تجي الصلاة ماشي الزكاة خطر ممكن تلقى إنسان يقول لك أنا ما نصليش ولكن زكي إذا كان بدراهم يزكي يمد دراهم يزكي ويتصدق مفهوم ولكن ما يصليش قولوا لا الصلاة تجي بعد الشهادتين مباشرة فالظلي تنتسي ذا عماد الدين وهذا الترتيب معتبر قلنا أكثر من مرة حتى إذا كان صرا خلل في بعض المجتمعات كما الجزائر مثلا عندنا خلل واضطراب في سلم الأولويات هذا السلم مضطرب خطر يغرق خلظن الأمور أتفتظلي سعر القيمة يقصى رمضان وذين تعلم كامل لو كان أخذ لي ستاتيستيك أنا فوق ذي تصوزوم من اشتر بوق ذي تظلم أم كليون ذي تدرتيس أذيوان أذي ولي وقالي تصوزومن أشطر وأشطر غلفن وقالي تظلم نكون أدري تظليث رمضاني ساعة الظهر أشطر مظليث لا يزم أدريني ذي غشو في إيمان خطر كان في إيمان أتظليث إذا تنزوره لذلك اسمحوا لي بعض الإخوة اللي يسمعوا بعض الفتاوى ربما يصدروها يقول لك يا اللي راهي صوم وما يصليش غير يكمل رمضان ما يصومش وقلنا هذا الامر في الحقيقه لا يصح خطر ناس ما تفهمش اللي يفهم شرح له بهذا المنهج اللي ما يفهمش خير تخليه عنده زوج خيوط مع ربي سبحانه زوج حبل خير ما تقطع له واحد او تلقى واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصوم على الاقل عنده زوج خير من اللي عنده واحد برك نفضل اللي يصوم ويشهد اللي يشهد ويصوم خير من اللي يشهد وما يصومش ولا لا هذا هو المنطق لازم نبينوا بان الصلاه عماد الدين بان الصلاه عماد الدين ولازم نبينوا بان الانسان اللي ما يصليش اثم باللي اللي ما يصليش ثروي في الله سيدي يا ربي خطر اول حاجه ربي حسبنا عليها الصلاه لازم نبينوا قيمه الصلاه وانها تحتل المرتبه الثانيه بعد الشهادتين امكن تظليه جوست ابري لا اله الا الله محمد رسول الله سمحت لي ثم اذا هذا من فقه الاولويات ميزوار الامور وكي نقرا في القران الكريم كيقول ربي سبحانه يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله حتى المؤمنين ربي اكد عليهم الايمان خطر هو الصح هو الاساس هو لا باز هو الاساس اذا كان الايمان اهتز كل شيء يهتز الزكاه هذيك تهتز رمضان هذاك يهتز الصلاه يهتز تهتز النوافل تهتز العلاقات الاجتماعية تهتز الأحكام الشرعية تهتز تهتز كي تقول له واحد يطلق زوجته تقول له ولدي علاش طلقها خاف ربي إذا كان يخاف ربي ما يطلقهاش إلا إذا كانت مبررات شرعية شرع ربي يجعل الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق سيدي ربي سحلث ولكن يكرهيث سوى ما يحتسم الله غالب أم طبيب مريض فكنت المقص لا يلجأ إلى المقص إلا عند الضرورة وللضرورة أحكام طيب إذا كان الإنسان ما يعرفش كاع قيمة ربي قيمة الإيمان ما يعرف والو ما يخاف ربي ما والو نورمال يطلق زوج تصبح العشية يطلقها ويجيب ذراري مع الثانية ويطلق نورمال ما عرفش بلي هذا العقد مقدس وسائر الأمور كما ذكرت قبل حين يكون واحد قول ولدي باش تربح باغي تربح دراهم اصبر وطلب ربي باش يوفقك طلب غير طريق الحلال الوسائل الحلال ويكون عندك القناعة في قلبك يسمع لك هذا الخطاب إذا كان ماهوش موصول بالله ماهوش مؤمن بالله ولا الإيمان تاعو ضعيف والله يتقلق يقول لك يا عجب أنا عندي 30 سنة ولا كاين اللي عنده 25 سنة راه مليونير وأنا 30 سنة مازال ما درت والو ما عندي والو وراني فقير يتقلق باغي رابي كلش رابيدمون كلش الربح السريع يقول لك المهم نربح طيب اربح من بعد شوف ولكن في الاخير ممكن تربح ملايين كي توصل 60 سنه وبعدين تتوب توبه نصوح ومن بعد كيفاش تدير على بالك ممكن تولي زوالي تروح عند الشيخ يقول لك كل شيء اللي جبته كاع باطل حرام قلت لكم جاني سؤال من اغرب ما سمعت واحد مليونير يعني عنده اموال ضخمه كلها جابها بالحرام كرمكم الله كان يبيع الخمر وعلى بالكم اللي يبيعوا الخمر يربحوا اكثر من اللي يبيعوا البطاطا والزروديه يربح نورمال بسرعه طيب من بعد ولكن النهار اللي تابع عليها ربي سبحانه عز وجل جاي يسال قال لك درك انايا حبيت نصفي بيني وبين ربي داين بقى خير عرفت بلي ما ينفع والو ولا ينبئك مثل خبير اسال به خبيره ما ينفع والو فينا المركرش نتاعي ما كبرتش بقات كيما كانت ولكن درك كاع اللي شري جبتو كاع بالحرام درك كيفاش ندير انت بتربي راني نصلي وكلش قلت له ممكن عندك كاش 100 مليون حلال قال لك والو كاع حرام درك كيفاش نقول له هذا ولكن سبحان الله كيكون انسان تائب توبه نصوح والله ما يقلقه ما يتقلقش على المصير، يقول لك يولي زوالي ولا اترك عنصر التشويق لفرصة اخرى باش نقول، وان كان ذكرت في يوم من الايام نخلي هذا العنصر الى الوقت المناسب ان شاء الله تعالى. فكيف نصنع مع هذا الانسان؟ هل تقول له ما تقولش للعزاب باش يتزوجوا وانت تولي زوالي حتى الدار اللي راك بنيتها لولادك خرج منها، ولا تقول له احتفظ بما يحفظ لك الضروريات؟ قال المسكن السكنة تاعك والقش تاع الدار وكذا، هذاك ما تبيعوش، هذاك خليه، اطلب ربي سبحانه باش يغفر لك، اما الباقي خرج، خرجوا كامل ولا خرج نسبة ولا، هذا امر ليس مقامه الان. لكن يا جماعة الخير واش نقول؟ نقول بان جميع الوسائل الموجودة في القرآن والسنة تطبق او تعمل بفقه الاولويات. من قواعد هذا الفقه ذا شوث ام هيك يعني مزور الامور، انك تقديم الاصول على الفروع، الاصول اثنزوير في الفروع. حتى بيناتنا اسمحوا لي يا جماعة الخير، كي تلقى اب مع ابن فافاس كذنيس انويك ساعة القدر اشفر فافاس ماشي ذنيس، حتى من حيث الاداب والاخلاق ذي الاحترام اتزوير ذي فافاس اتسرمض في اللاس اسفكذ القدر يومغار اشفر ومشطوح. ماشي كان الاب والابن، حتى فيما بيننا الكبار والصغار، الكبير عنده الاحترام اكثر من الصغير. الاصول مقدمة على الفروع. اذا كان ذكرنا قواعد او اركان الاسلام، هذه اصول. شكون اللي سبق، صلاة الفرض ولا صلاة النافلة؟ بيان سور تقول الفرض هي اولى، ولا كيما قال هذا، كي قال كي يسحر وما يصومش، قالوا كيفاش تسحر وما تصومش؟ قال لهم الفرض راح مقار السنة ما نضيعهاش. إيه هذا منطق غريب، وين كنيسة السحور؟ هذيك راه السحور، هذه السحر، ولكن نريد الزمارة. الناس غاس يروح الفرض ولكن مقار السنة، خاطر السحور بالسنة ويستروح على السنة، يغلظ ويفوهور الشيمي على خطر يزور الأمور. الأصول مقدمة على الفروع، الكليات مقدمة على الجزئيات، القطعيات مقدمة على الظنيات، وهكذا. وهذا فقه كما وعدناكم، ما سوف يأتي اليوم إن شاء الله باش نديروا محور كامل ساعة ونص نديروها فقط في شرح فقه الأولويات. إذن يا جماعة الخير واش باغي نقول؟ أن الوسائل هذه كما سنشرحها إن شاء الله بدءا من لقاء اليوم كلها تحترم سلم الأولويات، كلها تطبق فقه الأولويات كما سنشرح في لاحقا إن شاء الله. هذه الخاصية رقم 2. الخاصية رقم 3 أن جميع هذه الوسائل تجزئ الأهداف. ايش في المعنى؟ المعنى سلمت الأهداف، أهداف الدعوة ذكرناها فيما سبق، ولكن من الأهداف جميل زوارن الوسائل ذكرها ربي سبحانه عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ الأهدافي. أشينا ساقين حقه هدف، أزكى هدف، القروايض هدف، خطوة خطوة، دوسمو مي سيرمو، خطوة خطوة. لو كان واحد يقول كي يوثيث في الزيتات طيب سورة كان سورة، لا مش ممكن. واحد كي يعطي الخروف باش يأكل الحشيش ما يقولوش لازم برك يأكل وذرك لازم يسمان ذرك يكبر وذرك يتغلى السمان تاعو، لا يمكن، لا يمكن، لازم الوقت، لازم الزمن. لذلك يا جماعة الخير الأهداف، واحد كي يدير الدعوة، إذا كان واحد منكم قدر ربي باش يعيش في كاش بشرة، تروح البشرة تلقى في واحد البيدع فيها معمرة بالبيدع. درك أخويا العزيز إذا كنت شاطر، إذا كنت شاطر لازم تنجح، وباش تنجح لازم تطبق القواعد. الموضوع اللي نتكلموا عليه فقه الدعوة، الفقه، فقه الدعوة، اللي لازم تعرف واش تقدم واش تأخر، واش تسبق واش تقول اليوم واش تقول غدوة. لقاتي السنوب تلقى الشركيات والبدع، تلقى الشوافات والشوافين الحاصل، وتلقى الأولياء وغير الأولياء، حتى كاين العصاة اللي يعتبرهم أولياء الحاصل. توصل لتم تلقى واحد المقام، الله الله، اللي ما عندوش ذراري يجي لتما يقول يا الوالي اعطيني ذراري، اللي ما عندوش الخدمة يجي لتما، اللي عنده بنته ما تزوجتش يجي لتما. الحاصل مشاكل مشاكل. وتلقى القرين العصاة اللي خرج قاع الدين قاع، قالك علاش تأخرنا؟ سبه هذا هو الدين، هذا هاو الدين وين وصلهم؟ رجعهم قاع مشعوذين قاع قاع. تلقى هذا عنده في دماغه، هذا واش كاين؟ ما عندوش حاجة أخرى، هذا اللي كاين في دماغه، هذا ما عنده مسكين. وتلقى واحد آخر مسلم، مسلم ولكن سلبي، راقد راقد في الخط، يصلي ويرفع صباطه ويروح للدار، يقولك سلام طراس، نفسي نفسي أنا المهم دخل الجنة أسيدي، الباقي خليهم. وربما يتمتع ويتلذذ كي يشوف هذوك العصاة، يزهى يتمتع. تلقى هذا الصنف من الناس، هذا ثاني يحتاج الخدمة وخدمة كبيرة ثاني. وتلقى واحد آخر أصناف وأصناف. كيف يدير أخوي العزيز؟ كاين اللي يقول كان أخويا تعرف نفتح الجبهات مع الجميع، نرفد ميكرو نقولهم كاع طواغيت كاع كفار كاع مشركين سون زيكسيبسيون، يطيح عليهم واحد واحد، ما يخلي حتى واحد بجواره، كاع كيف كيف. بعد هذا الانسان يجبد كاش عام عامين، هذا اذا كان صبر راه يرجع. يقول كما قال واحد، قال لك كاع سيدي ابي جهل، قالها بلغه الجمع، قال لك كاع ابي جهل كلهم اباء الجهل. هذه الحلول الميسوره، تحب الحل السهل زعما باش ترتاح ترقد مرتاح، كاع كفار كاع مشركين، وانت تسلك راسك سلمت الراس، انا برأت الذمة اقمت الحجة انتهى. لا راك غلطان، لا ارجع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يعلمك. علاش هو كي يديروا له واش داروا له؟ انتم عارفين واش داروا له؟ داروا له عليه الشبهات، قالوا له مجنون، قالوا ساحر، وصلوه في حتى النيف نتاعو، بضنا النيف النفيس ظلم تقصد، ويجي نهار ان شاء الله نرويها في القصص، في القصص. وزيد اكثر من ذلك يعذبه، وكذا يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. شكون اللي عنده هذا الروح؟ اذي فك الدعوه الخير وقالت يضر، وقالت يخدم لي سنانا، وقالت يخدم وقولند كفريديس. شكون اللي عنده؟ درك اللي كان عنده قلب مؤمن وباغي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في وسائل الدعوه، وحتى هذا الدعاء في حد ذاته وسيلة، وسيلة مهمة جدا. نهار اللي واحد يأذيك انت تدعو له بالخير، يجي نهار يتأثر يقول يا عجبا، وكيف انا درت فيها ميزيرية، هو مازال يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، اللهم اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون، يجي نهار يتأثر. اذا كان ذوك 100 يتأثروا 5 راك رابح، 50 60 ماشي تقول حتى 100%، لا. اذا كان هذا هو الفقه، فقه دعوه الى الله سبحانه وتعالى. ممكن يبدا بواحد، واحد مصلح، واحد مؤمن، ان شاء الله هو ياخذ الله رولاف، ان شاء الله انت غدوه تموت ولا تسافر ولا، هو ياخذ الله رولاف، هو يكون في بلاصتك يدير الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. اذن فلننتبه. تفكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضاقت به السبل، ضاقت به السبل، ولكن مع ذلك واش يدير؟ إني أصدر روحها غير الطائف، نروح لبلاد الطائف، طمع الطمع يلقى فيها الخير، قرنا كان دايز مع دي سوامان يصماظن ذينا في جاني فاذ، وين طمع باش يشرب الماء البارد خلوها للعطش للظمأ، هذه صعبة يا جماعة الخير. وين ما طمعت شمع ليش أندور في الميضة رفض بروبلام، أندث في الميضة الخير وفي الشر، ضرب الحبيب أوجع، هنا الألم يكون أقوى. ولكن كي داروا فيه واش داروا؟ تعرفوا القصة، ويجي نهار نحكيوها إن شاء الله بالتفصيل. واش دار؟ اشتكى الله سبحانه وتعالى، الله رجع لربي سبحانه. هذا هو الحسن الحصين، ونحن نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وسيلة للدعوة، أنك كي تضيق بك السبل أرجع لربي سبحانه. من مصدق سك الدنيا تندث روحها، أتسعيضا دث كيض وتسقوذ إذا سدوا لربي سبحانه. وكي ترجع لربي ما تخافش، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قادر يدعي لهم دعوة الشر ربي استجيبه يدعو الجبال باش تنطبق عليهم أضروحا، يدعو ربي باش البحر يغرقهم يغرقهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، ولكن باش يعلمنا رجع استظل بواحد ظل تاع الشجرة، دعا الدعاء الحزين تسمعوا به وتعرفوه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر هذا الدعاء الحزين. شي صعب، شي صعب جدا أن تضيق بك السبل وقد ضاقت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام. إن في مع الصحابة ضاق سيسم دونيس، لن يقضيه ضاق سيسم دونيس، والحوادث كثيرة والسيرة مليئة بمثل هذه الحوادث. أعطيكم آية برك، آية قرآنية، يعني قال ربي سبحانه عز وجل، فكروني بالآية إذا كان نسيتها: ومستهم البأساء والضراء، هكذا أعتقد البأس، نعم، البأساء والضراء وزلزلوا. شوف هذه الكلمات، البأساء يعدف لسن حفظ هم قرآن فنوى فنفي صلى الله عليه وسلم أكد الصحابة، البأساء زيد والضراء لا دوز زيادة لا دوز نورمال مو بزاف داين كان، ولكن سيدي ربي رناس وزلزلوا. وقال كان العبارة الكلمة اللفظ القرآني زلزلوا، ما صار الفلاني توثيث زلزلة، المشكلة تزلزله. كما احنا في دنيانا اغضرون تلوفة احيانا او لهار الزلازل يا عجبة يا اذ الفتنة، اذ شميوس خميس يدخل داره يلقى فتنة، قل الله ما قدرت، نقبل كل شيء، نصبر للجوع، نصبر للمرض، نصبر كلش للموت، الموت نصبر لها، ولكن فتنة هذه وش الزمير غار ارزني فادني نهائيا يفشل خلاص، خطر ما كنت زلزلة. ولكن ربي سبحانه يمي غدي فكا غدي حكا في النبي صلى الله عليه وسلم اكل الصحابة الكرام إنك ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا، بعد حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. مقلت كان الحال به الآن ألم يعني ذرا يسنك وين السلام، ألم الرسول صلى الله عليه وسلم أكد الصحابة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه واللي راهم معه يعني الصحابة متى نصر الله، يعني دين قريب ضوض ريوث درجة يوارا، ولكن لا يقطعون الأمل سيسنرى محال، حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. إذا ضاق الأمر اتسع كما قال السادة الفقهاء، كان في القاعدة مهمة قاعدة ذهبية، إذا ضاق الأمر اتسع أتضيق أتضيق أتضيق فلاش ميثي وضغ الحديث أتوسع سعو كان الأمل والتيسرة. سمحتي وقال التيسن قرنش تروى يروى عن عنتر بن شداد، عنتر بن شداد سلم يأيس عنتر ولا نسي سعد الحيفة، نأخذ الحكم يسعد الحيفة ذا مقرانة يناس فكتي الحرية يقول ناس فكتي الحرية إذا يسافس اعترف بلين كيني ذمي كالا يناس فكتي عبلة مما هو كان أعزب على فكرة أعطيوني عبلة ما كان والو لا الحرية لا عبلة والو راح كلش. وهكذا كي جاء واحد النهار قال له كي يحصلوا يسقيوا له هكا قرنك الناس يقول الشاعر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إني سيد المشتين ما رفض يقفل لاسن أماكن ولكن يلحون ذي طلام مري يلحون ذي طلام ذي نقزرا شوي سوان وقور ثفاث باقور كذلك أرقزاقي من اللي يحصل ناس تسيولن أي أرواح أعنطر أثن ظلم زيك القبائل في الجاهلية أم الحوث في البحر ونزمر أم قرن يشام شطوح وكنين يسعكم في رقزة في رقزة ولو كان الجاهليين يا هكذا الناس معادن أتضيون ذا جاهلي ولكن يسعى المعدن يسي الصفاء. طيب أسني يسقرنا ثروي فلان غاية دايم يسر كيتن أسني دي سي دي بلي والو والو أسقرني عنطر كر أزل يعني أروح سلكان غسي قرى لا يمكن ذشلي العبد لا يحسن الكر ولكن يحسن الحليب والصر كما تروي بعض الروايات. إذا سنكيني سن كان ذي الصغ سن غادا الضيق وفراق إن يسكر غفاس يسكر وأنت حر أسمي سوى الحرية قد غنطلق. لذلك حتى الإنسان ونأخذ من ذلك عبرة، الإنسان منا لو كتقيده ما يقدرش يبدع، مرستك شوية اللي بيرتي الحرية يبدع في جميع المجالات، أما ذي العلم أما ذي الرياضة أما ذي الذكاء أما ذي كلش، ما إلا يون يعني يقيد الإنسان ما يقدرش. لذلك هامش من الحرية هذا مدعاة للإبداع. طيب سمحتي على هذا القوس، ولكن قول يا جماعة الخير نكوني كمسلمين نهار اللي تفكروا هذا الشيء من يأسوش، من يأسوش ربي سبحانه دائما يعطينا النصر. هاو الآية سمعتوها، ألا إن نصر الله قريب. ولكن متى يكون نصر الله؟ متى شاء؟ خاطر نكون يتفاغ العقل، احنا خرجنا العقل يقول لك لازم ظرف يجيب ربي النصر ظرف. قال صبر أنا صبرت، قال دعيولي أنا دعيت، إيه ما لا ظرف غلط، هذا ماشي شغلنا، شغل ربي سبحانه عز وجل، ماشي شغلنا، شغل إيه؟ إذا أنت غرد يفك الجواب من مين فغا، ماشي من مين فغا، ماشي من مين فغا، من مين فغا نتسى. وهذه من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان أن الإنسان ما يدبرش على ربي سبحانه تعالى، ما يقولوش درك ربي سبحانه هو اللي قرر متى شاء. لذلك يا جماعة الخير، ولكن ربي كي قال ما تيأسوش من يأسوش، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي علمنا هذه العبر باش نأخذ العبر ونعتبر. إذن يا جماعة الخير هذه خاصية من الخصائص. الخاصية الرابعة، إذن سمحوا لي الخاصية نعودها، تجزئة الأهداف. قال تتحدد الهدف الأكبر سعاليه، وبعدين الهدف الأوسط والأصغر، وهكذا نغل الهدف البعيد والهدف المتوسط والهدف القريب، وهكذا لازم ترتب الأهداف نتاعك. بمعنى كي تلقى واحد كافر بالله، كافر بالله دير له الدعوة، تبع وسائل معاه، ممكن القصة، ممكن الجدل، ممكن المثل، ممكن الوعظ، ممكن لا أدري الوسائل اللي نشرحوها بعدين. وبعدين كاش نهار الكفر نتاعو ما خلاهش، ولكن نقص درجة الكفر. كان كافر 100% كي كنت تهضر معاه دير له الدعوة، ولا كافر 90% لازم تفرح. ممكن واحد اخر اللي ما يعرفش، اللي ما عندوش فقه الدعوة يقول لك انت فاشل. تقول له علاش فاشل اخويا؟ علاه؟ يقول لك راك فاشل خطر ما جبتوش الجامع. ممكن يجيب لك الدليل يقول لك الايمان يزداد وينقص. هذا والو، ما زال ما وصلش قاعد دائرة الإيمان، راه كافر وما زالوا كافر، ما وصلتوش للصلاة. تواش جاوبوا؟ تقول له إذا كان الإيمان يزداد وينقص كذلك الكفر يزداد وينقص. طيب أنا ما قدرش هذا اللي قدرت، كان كافر 100% نقص له 10% في المرحلة هذه، بعدين إن شاء الله ينقص 10% حتى يوصل 0%، ثم يبعد يدخل في الإيمان. وهنا إذا كان يعطي لك يعاونك قل له أنا نهبط له الكفر 10%، أنت وريني عرض كتافك هبط له 20% باش مرة أخرى يولي 70% نتاع الكفر وينقص شيء فشيء. هذه يا جماعة الخير هذه قضايا مهمة جدا. حتى كي تلقى واحد يسب الدين يسب الإسلام يستهزأ بالمسلمين وكذا، إذا كان نقص له برك هذه ديجا الله يبارك، ديجا الله يبارك، يولي ما يسبش الإسلام، يولي ما يعترضش على المسلمين، وممكن كيتسجلوا الدشره تقولوا روح تعاوننا باش نبنيو الجامع يعاون. وكان نماذج بشريه الاخوان اللي راهم يبنيو الجامع مثل الشيخ الفاضل قدامنا هنا الله يبارك، اللي خدموا هذا الخير يعني. مره اللي فاتت غف الدشره نتاعهم حضرنا تدشين المسجد، واحد ما يصليش، ولكن كي قالوا واش تقول يعني على الجامعه تفتح، الور قال الحمد لله كاع الناس تعاونوا كل واحد باللي قدر عليه، والحمد لله الجامعه تبنى، الحمد لله يا ربي. الناس يتصلي راه يصلي فيه، وحنا ان شاء الله نلحقوا. هو ما يصليش، يجي الله يبارك. هذا الصنف معتبر الله يبارك، هذا الصنف مليح. لماذا؟ لانه راك هذا الإنسان راه يعترف بأن المسجد هذا بيت الله، بيت ربي سبحانه عز وجل، وما راش يعارض، وزيد أنه عنده نية أنه سوف يلتزم وسوف يصلي. إذا جماعة الخير هذه مسألة مهمة في غاية الأهمية. الخاصية الرابعة أن جميع وسائل الدعوة الموجودة في القرآن والسنة كلها مؤثرة، عندها عنصر التأثير، تأثر. طيب أكيد أن الوسيلة لازم تكون تأثر، إذا كان واحد يعلم لازم يستعمل الوسيلة اللي توضح اللي تبين، أما إذا كان يستعمل الوسيلة اللي يزيد تعقد وتزيد تعطي الضبابية والغموض أكثر فهذا أمر لا يستقيم. لذلك لازم تأثر من خلال هذه الخصائص. سمحوا لي أكتفي بهذا، دركو نعطيو نماذج. قبل نعطيو نماذج نطرح هذا السؤال، ما هي الوسائل الموجودة في القرآن والسنة؟ كثيرة، منها على سبيل التمثيل القصة القرآنية، تقصد القصة وسيلة من الوسائل، منها الأمثال، أدفكض الأمثال، أمثال في القرآن، منها وسيلة أخرى الجدل أو المجادلة، هذه وسيلة. طيب منها الموعظة سواء بالترغيب أو بالترهيب، منها يعني كاين وسائل كثيرة سوف نأتي إلى شرحها في اللقاءات القادمة إن شاء الله. الآن باش ما تروح لناش هذه الخصائص، أختار من هذه الوسائل بعضها ونبين هذه الخصائص من خلالها. نعطيكم مثال على الأمثال، الأمثال القرآنية. نكني فيما بيننا من الأمور اللي تأثر فينا الأمثال، تبعني مليح. ما رديني مثلا ستفند القيمة انتفث ما كيوث وغور طلام، تظهر قيمة الأنوار حينما يكتنفك ديجور الظلام، النور يظهر قيمته في الظلام. هذا مثل، مثل مؤثر. قال مثلا السنظميش سنظى أني والسنظرة قيمة تهمت، ما تعرفش قيمة الأخوة. النهار اللي تحصل في الدنيا هذاك النهار تعرف واش يسوى أخوك، تعطي له هذا المثال. طيب والأمثلة جماعة الخير كما يقول العلماء، قالك الأمثال هي خلاصة تجارب البشر على مستوى العالم. ما هذه ليون ومذاني جرف الدونيث، الدونيث هي الدنيا مدرسة كبيرة أكبر وأفضل مدارس، ولكن عيبها الوحيد أن تكاليفها باهظة. واحد باش يتعلم الدرس من الدنيا يخلصوا غالي، يقول باش هذي يحفظيون الدرس الدونيث يخلص غلاي، ما صفليون يعيش 70 سنة ذي الدونيث. تعلم منه يا جماعة الخير، تأخذ منه الحكمة، تأخذ منه الأمثال، خطر مجرب قادر خلاصات تجربته يعطيها لك ذلكرين سيدريزمي، خلاصات يعطيها لك جاهزة راك تستفاد من هذه الأمثال ومن هذه الحكم البالغة. لذلك الحكمة وين نلقاوها؟ ناخذوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها، أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أين وجدها فهو أحق الناس بها. الحكمة ضالة نتاع المؤمن لازم يحوس عليها، وين يلقاها يستاهلها، هو أحق بها من غيره، خاطر يديها ويستفاد منها ويستثمرها. طيب يا جماعة الخير، إذن قلت لكم هكذا باش واحد ما يتحرجش، قادر تلقى مثل صيني، مثل أمريكي، مثل بريطاني، مثل سعودي، مثل جزائري، مهما كل مثل مرحبا به، طبعا إذا كان مثل نافع، إذا كان يحمل قيم، إذا كان يحمل معاني طيبة مرحبا بيس. المثل قد ميخثورة ستفاند القيمة تفاث ما كيوثه غوران طلام، ستفاند القيمة الحياة ذي المثمرة زرخان، مثال حكمة ناخذها ذين لها، ذين لها. وكي تقولها الإنسان تأثر فيه، خطر الإنسان يتأثر بمثل هذه الأمثال. لذلك رب سبحانه ذكر الأمثال في القرآن الكريم. السنغيول مثل صيني، مثل صيني ماشي جزائري، أشيني أن تشعل شمعة أفضل من أن تلعن الظلام. خير تشعل شمعة أتشعل شمعة خير مثل عن الظلام. وقتاش نستشهد بمثل هذه الحكمة أو بهذا المثل السائر؟ كي تلقى واحد طول حياته يسب في الناس، يلعن في الناس، يلعن في الشعوذة، يلعن في البدع، يلعن في العصاة، ولكن ما يدير والو، ما يدير والو، يبقى غير يلعن يلعن. انت واش تقول له؟ تقول له الظلام الظلام يبقى ظلام، ولكن شعل حتى شماس يوز من ربي. كي تشعل شمعه وحده الله يبارك. خاطر لو كنت تشعل شمعه واحد اخر يعاند فيك يشعل شمعه، وهذا يشعل شمعه تضوي الحاله. اذا كان انت تلعن وانا نلعن وهذا يلعن، خلي الظلام يبقى ظلام، الظلام يبقى ظلام. صح ولا ماشي صح؟ سورة ظلام يا خضر، كنا في الليل الظلام ظلام. لو كان تفقوا كيما رانا نلعن الظلام سيبقى الظلام ظلاما، ولكن لو كان تعاونوا كل واحد يشعل شمعات غنتعاونوا يبقى هناك الضوء، يشعل تبقى هناك الاضواء. نكونوا في الدشرة، انت يا تقدر تدير دعوة بلسانك، دير دعوة بلسانك في الجامعة، دير الدروس إلى آخره. واحد آخر الشيخ نتاع لاكول معلم في المدرسة، هو سيني راه يدير الدعوة. يا ربي ذراري على حب الإسلام، على حب الله، على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، على الأخلاق وإلى آخره. راه دعوة، راه هو يضوي شمعة ثاني. اللي قري في المتوسطة كيف كيف، اللي قري في الليسي كيف كيف، وهذاك الفلاح اللي راه يدير الفلاحة نتاعه كيف كيف، وهذاك الجمايعي في الروثي لفاس الخير. ولك سيتقلي هذا ساعة مشكلة، راني هنا نصبر معاكم، نعاوز معاكم، نصهر معاكم، نفري القضية بالخير بدعوة الخير ما شاء الله. واحد اخر عنده دراهم، عنده المال، راه يدير الدعوة بدراهمه، راه يشعل الشمعة بدراهمه، يعاون الزوالية، يعاون الفقراء، يعاون المساكين، يعاون اليتامى، راه يدير دعوة. على بالكم المجتمع يولي تعاند غير في الخير، كل واحد يشعل شمعة يشعل شمعة يشعل شمعة، تولد شر الله الله مضيئة. سمحوا لي أروي واحد قصة واقعية. قال لك دخل واحد الدشرة سرقوا له الفار نتاعو نتاع الطوموبيل، سرقوا له. من بعد قال لك انا يا سرقوا لي الله غالب، قال لك حبيت نجرب الدشرة هذه كذا كان عندهم الراي ولا ما عندهمش. ساعنا قروا له وساعنا لا قروا، يروح على الجماعي جماعة نتاع الدشرة، قال لهم السلام عليكم. وعليكم السلام، انا جيت هنا ضيف، سرقوا لي الفار، شكون سرقي الله اعلم. نطق واحد قال له ولدي سترنا الله يسترك، اعطينا برك لي ريفيرونس تاع الفار نتاعك تاع حنا نجيبو لك. قال لك مده وجيزه راح شراوه وجابوه، روح له غنتي في كنست ينك ني راس داين، نجحتوا في الامتحان يكفي، ديتوا الباكالوريا نتاعكم صاحب الباكالوريا. والشيخ رشيد يحبكم ما مع جماعه، قال لك يدير لهم واحد المناسبه هكذا. مال الشيخ الدرس يكون ان شاء الله ماشي هذا الخير الاخر، مادام جاني سؤال الدرس هذا ماشي الخير، الدرس الاخير في حديث الاثنين الاخر يعني بعد 15 يوم ان شاء الله، هذاك هو الحلقه الاخيره، ماشي باش نديروا الكونجي. حنا نستشهد بحديث بكلام تاع الامام احمد رحمه الله، قيل متى الراحه يا امام وقتاش ترتاح؟ قال عند اول قدم نضعها في الجنه. قال ما كاش الراحه كي ندخلوا الجنه نرتاح. لذلك نعطيو فرصه للاخوه كل واحد يروح للشغل ان شاء الله، لنتفرغ الى اعمال اخرى ان شاء الله، لنستانف الدروس في شهر سبتمبر. اذا الحلقه القادمه ماشي اليوم، تكون بعد 15 يوم ان شاء الله تعالى. طيب يا جماعه الخير، اذا احنا نقول ان هذه الاضاءات حينما تكثر ان شاء الله تعالى ما شاء الله. نرجع لهذه القصه عفوا. الور كي عطاو له الفار هذاك فرح، قال لك درك ما نقدرش نذكر الدشرة هذيك بالكلام اللي مش مليح، ما نقدرش نقول الناس سرقوني في الدشرة هذيك. قال لك الله غالب، ذكر قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. يجي واحد عنده رأي، الرأي قبل شجاعة الشجعان، كما يقول المتنبي فيما أعلم والشيخ الفاضل يصحني إذا كان غلطنا، الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المحل الثاني، هو ثاني طبق فقه الأولويات. ذا الرأي الصح الناس يونا أشتغى ذريم من غشتغى الرأي الناس فكثي الرأي خطر الرأي ديوية ذريم أذريم ودي تغال الرأي. فرات رفعت الأقلام وجفت الصحف، يجي شخصي واحد يقول لك نعطي لك الرأي ولا نعطي لك دراهم. إذا كنت رفيق الأولويات تقول أعطيني الرأي باش يكون عندي الرأي صحيح، كي تعطي لي دراهم اذا كان الراي نتاعي فاسد نضيعهم، اما كي يكون عندي الراي مليح الراي هو اللي يجيب دراهم. لذلك هذا الانسان قال لك ما نقدرش نذكر الشره هذيك بالسوء، دائما ذكرها بالخير، خطر واحد عنده الراي مليح الشفع في القريه كلها. اذا جمعت الخير هذه امثله، كي تقول اشعل الشمعه خير ما تلعن ظلام، هذه امثله. ورب سبحانه عز وجل أعطانا الأمثال في القرآن الكريم. نعطيكم مثال، ما نشرحش هذه الآية لأنها هي طويلة، في سورة إبراهيم إن لم تخلني الذاكرة من الآية 24 إلى غاية الآية 27، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، هاو المثل القرآن، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها، قراءة أخرى تأتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحان الله، شوف هذا المثل اللي ذكره رب سبحانه عز وجل، كاع الكلام الأوصاف اللي ذكرتها كاع موجودة فيه. قل لازم يكون دقيق دقيق، لازم يكون واضح واضح، لازم يرتب الأولويات مرتب الأولويات، يرتب الأهداف مرتب الأهداف، لازم يكون مؤثر مؤثر. كاع الشيء اللي يقول له موجود في هذا المثل القرآني. سيدي ربي باش كان دي يشرح باش غادي يهضر ربي سبحانه في الإيمان، في الإيمانة غف لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاب كاع هذه الآيات اللي سمعتوها كاع أو سمعتوها الآية الله يبارك، جابها عن طريق وسيلة شرعية قرآنية، وسيلة الأمثال بالمثال بالأمثلة. ولكن سيدي ربي سبحانه باش غادي يقل معاني عميقه جدا، غادي يهضر في لا اله الا الله محمد رسول الله، يشبهت ربي غير الشجره الطيبه، الكلمه الطيبه بالمناسبه حسب تفسير ابن عباس، اليك المقصود هنا لا اله الا الله محمد رسول الله، تقول كلمه طيبه. وان كان يصح استدلالا باش نستشهد بهذه الايه في الحديث عن الكلمه الطيبه مطلق، الكلمه الطيبه يون باش استنيض أمس لي زيضن أول زيضن لسان الحلو ورضع اللبة ذي لسا زيضن يكتظن ثسدة إني دا أول زيضن يوذمر ربي كلمة طيبة. بعدين تقول لهم هو ربي واش قال وتجيب الآية هذه، هذا يصح ربي تكلم على كلمة طيبة وشكرها ومدحها وعطلها واحد الأوصف ما شاء الله. ولكن حسب ابن عباس رحمه الله رضي الله رحمه الله يقول أن المقصود بالكلمة الطيبة هنا هي لا إله إلا الله، خطر هي أصل كل طيب. يون مين دول زيضن ميس على إله إلا الله تقوليس أدي فوين زيضن ميس على إله إلا الله تقوليس أدي فغل السلوك يلهان المعاملة يلهان. إذن لا إله إلا الله هي مصدر لسورس ذي العنصر بين يلهان. ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة، سيدي ربي يشبه ذي المثل لا إله إلا الله يشبهي صغر الشجرة يلهان بعد يفكد الأوصاف ينس. باختصار كشجرة طيبة أصلها ثابت، الله يا ربي الله السعان الزوران يوثن ذي القاع عن تمورث تجهد خطر الشجرة نيون ساري زوران أظو ديوسات يقلع قرّك دي المثل ولاش الشيطان وريه زوافو وقيت المثل ثاني القبائل ما كانش الشجرة اللي ما هزهاش الريح هذا أمر مقبول ولكن الشجرة اللي قلعها الريح هذه الشجرة ما هيش قوية ربي سبحانه كيعطلنا هذا المثل قالك الكلمة لا إله إلا الله كي تكون شبهها ربي كي شجرة طيبة أعطى الأوصف نتاعها الأول أصلها ثابت إزوراني عروق نتاعها راهي ضاربة في عمق الأرض أصلها ثابت وفرعها في السماء الله يا ربي الله يفور كونيس ذكيني عندها يعني الأغصان في السماء عالية دلالة على السمو على العلو مثلما الإسلام عال وسام إذن وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها باش نستبعد صورة قائمة في أذهاننا مرسين ضجينا ذي الشتوى في زور غاضل ذي قنفذو في بخصيص الخريف ذي الخريف لا الشجرة اللي قصدها ربي اللي تعطي الثمرة في كل وقت ما عندهاش موسم معين دي تسكن الثمرة يسديم كل وان وكذلك المؤمن المؤمن ما ذي الشتوى ما ذي قنفذو ما ذي الثسوثة ما ذي الخريف أما اللوزة ما يروى ما يسعى ما يسعى ما يهلك ما يصحى في كل حال هذا هو خطأ المؤمن سبحان الله ولا مش دفك لك دفك أول زغل في كاسين والنغنيس ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يسليك أو يواسيك أو لا أدري مشكلني إنك ما إلى ذي يعني صاحب مروءة وإني لن درقاز المؤمن ولا ما شكي يا راس مركي عونا راش دفك أمس لي زغل كنو تسقوا وقيمة ولا شاك وشي قرأ تروي فلاش تروي فلاش بقى على خير ذين لا في كوال زيضن أكي صبر أكي دي مكتئ أكي دي سمكتئس ربي كي نتسقوا ذا إلى ربي يذكرك فذكر فإن ذكرة تنفع المؤمنين لذلك يا جماعة الخير سمحوا لي على هذه الاستطرادات وهي مقصودة لذلك ربي سبحانه كي أعطلنا هذا المثل قال كتكد الشجرة يقي الخير يسديم كل وان الإنسان كي يكون مؤمن عنده لا إله إلا هنا يصلي ويصوم ويزكي ويحجوى أين ميزمر إلى آخره أي ما تقي ولاش أتفض كل شيء يخص لذلك تكمل الآية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ودينار بالمؤمنين خطر الناس يتأثرون بالأمثال كما يتأثرون بالقصة وهي قديمة قدم الإنسان فهو الإنسان لذلك سيدي ربي انت غادي خلقني الزرع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تكمل الآية وبعدين ايش ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يفكي هذا المثل وايض الشرك كلمة الشرك اللي هي منافية لكلمة التوحيد يشبهت ربا بالشجرة الخبيثة مقل كان وصف يفكي وصف منفر يتقزز منه الإنسان المسلم يشبهت سيدي ربي بالشجرة الخبيثة إنا يشور سعي زوران ورسعي الجهد ورسعي الثمراي لهان الحاصل كل شيء يسديريث واجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وبعدين واش قال ربي سبحانه في الأخير أو قد يطفن دي لا إله إلا الله أو قد يفهمن الأمثال قد يسن ذقوة لربي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يلي حافظ على لا إله إلا الله يلي فهم هذه الأمثال حافظ على لا إله إلا الله تحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهى لذلك ربي سبحانه وتعالى يضيف كالأمثال إنك اللي حافظ على إله الله تحافظه وربي يحافظه ويثبتك في الدنيا وفي الآخرة حيث تحتاج إلى ثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما اللي يضيع لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله ما نحتاجها، أنا قدر نعيش بلا إله إلا الله، أنت خير مني؟ لا، أنا عيش خير منك، صحيح خير منك، عندي ذراري خير منك، عندي كلش، واش عندك أنت يا زيادة عليا؟ إيش ما عندك؟ ما عندك والو. قادر تلقى إنسان هذا النوع؟ اسمح لي هذا ماشي نقوله أنا خاطيني أي نقول. طيب هالإنسان يقول لك هالكلام ممكن يقنعك، ممكن يزلزلك، ممكن تولي تشك، تقول إيه هو عنده الحق أو كيف؟ أنا يا الصلاة والزكاة ولا بس بيا دائما في الصلاة وسلمي زيريا غرطيض، هو راه سكران وراه منافق وهكذا، وربي يزيد له في الصحة ويزيد له في الدرية، عنده ولاده كاع ربحوا البكالوريا وما يخصهم والو. عاد تنصي عصر روحك، الشيطان واعر، تلقي باب خطير من أبواب الشيطان. وغلى ربي برك ثم الأمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة وفي الآخرة. أما هذوك ربي اللي قال في عقوب ماشي أنت. ويضل الله الظالمين، اللي ما يحبش لا إله إلا الله راه ظالم، ربي اللي سمى هكذا. ولاش الظالم؟ أمين غير ينكر لا إله إلا الله، أكي ظلم الشيني معلش، أكي ظلم الشيني سمحة ظلمين كيني معلش سمحة، مثل ولا ضيوني ظلم لا إله إلا الله ما تكونش مرتاح. اللي ظلم لا إله إلا الله يجي نهارو أو ربي واش قال؟ أول سمح ظالم، ثنين أسيخدم ربي الظلال. ويضل الله الظالمين، هذه هي النتيجة الحتمية العادلة لهذا النوع. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ما كانش لا ركور لا احتجاج، واش دير؟ هذه خدمة ربي يفغى، والقرار سيدي ربي لا يرد لأنه قرار عادل. سمحتي يا جماعة الخير، يوغد فقط الأمثلة الآية ثقيني باش تفهمك وسيلة، وسأعود إليها درك راني في فلوريدا راني في المقدمة برك باش أعود إليها من باب البيان والتوضيح فقط ليس إلا باش نعرفوا الخصائص اللي ذكرتها في مقدمة الحديث كلها موجودة، كلها موجودة فيها. نرجع الآن حتى في الحديث النبوي الشريف النبي صلى الله عليه وسلم كيف السنة أيضا عندها أمثال. ما راكين في عصاته سامحين لقتيلهم ينسلم، يعني ينسلم سينسلم أمسين يفسن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. هذه وسيلة توضيح وبيان، وسيلة إيضاح. أما ذا بكان اللي يمكن ينسلم أمسين يفسن، هذا يصل هذا، هذا ينقي هذا، وذي زيز ديوا ماشي وذي السمسمة هو هذا، هذا وسخ، هذا حرام في الإسلام. يدك كما تكون مسخة كرمكم الله ديرها في الماء وحدها تخرج دي منها، مي لازم لها يد واحدة أخرى هكذا في زوج، كاليدين تغسل إحدى من الأخرى. حديث آخر يقول كالجسد مثل المؤمنين في دوادهم وتراحمهم يتعاطفين كمثل الجسد الواحد، ها كمثل هذا مثال، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا الأمة كي نقرأوا هذا الحديث نتفكروا على الأقل نجتهدوا. قال نهار اللي تحس جارك مريض زوره تقول لازم هو يتألم، أنت تألم معاه، تألم ولو كان مؤقتا لحظات، ما تبقاش والو كي شغل ما صرا والو. لا، إذا كان واحد ما يتألمش الألم تاع أخوه وما يجوعش الجوع تاع أخوه فليراجع مكامن الإيمان في قلبه. معناه لو طبلو هذاك دبور ذكرناه هذيك اللوحة الأمامية اللي راهي تدير الإشارة الحمراء، راهي الإشارة الحمراء، هذه إشارة حمراء لازم تراجع نفسك. أيها الإخوة الكرام، كي نرجعوا باختصار عن القصة، هذه أيضا وسيلة من وسائل القرآن. أنت باش دير دعوة، باش دير دعوة إلى الله، تقول الناس الطريق هذه ما هيش طريق مليحة، رجعوا كاع الإسلام. قدر تحكي قصص إما من الحياة من الدنيا، ولا تحكي قصص من القرآن الكريم. هل القرآن حكى لنا قصص واقعية لنعتبر؟ أولا ربي سبحانه على باله بالإنسان يتأثر بالقصة، يخير ربي هو اللي خلقنا، كيما رانا كاع نتأثر بالقصة. كي كنا صغار يا أخي تيبداو الجدات والأجداد يحكيو لا واغزن تريل أو كان يشبح وسني عبد الله يا ربي الله، صح؟ أو قد يشفانا إلا مزنا كي مستحضر ثورة البارابول والتلفزيون ما بقى والو كاع. بكري ما كانت تلفزيون والو على بالكم، ما كان لا التلفزيون لا الراديو لا والو، كل شيء ثم كان الانترنت. هذيك العجوزة تلتقط من مش عارف القصص والأحداث وضحك قصة ماشي حتى ترقد القصة نواغزن متريال. كان قصص مليحة كان قصص لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أي مسنا تجتمع العائلة الأسرة قاعد تجتمع سيدي يحكيو كين أواصر تربطونا فلا غي جربين جن المؤمنين علينا رأي فرقا سوى الإسلام. ما سعى الإسلام بات بروبلام مولا شيت والهار ترون يضف الصين فرقنا صفر رشيدين فرقنا التلفزيون فرقنا وكل شيء فرقنا. لذلك يا جماعة القصة تؤثر في الإنسان، خطر الإنسان لحم دم قلبه لحم يتأثر بالقصة. والإنسان يعني قصة القصة راهي مرتبطة أو قديمة قدم الإنسان في حياته كامل. دائما القصة لم تغادر الإنسان إطلاقا طوال عمره طوال تاريخه الطويل. لذلك ربي سبحانه عز وجل يعلم أن الإنسان يتأثر بالقصة، لذلك يتوب. أحيانا حدث، سمحوا لي رواي واحد قصة مؤخرا، قالك واحد عنده أكثر من 55 سنة ما يصليش. تعلم لكم واش من القصة اللي خلاته يصلي؟ واش سهلة بسيطة، يروح ريوني ودور السنة القلبات نطمزين الناس تخلصت إني اسمع لي شهر الزكاة اسمعنا براحتك إني السلاجل ذك فوس ربي خيرك خلص غصة هي وزرد من المرمثة أزكى يموت ما هو مرض ما هو إطلاقا. هذاك الإنسان كيسمع بها القصة قال كذلك مهما رسول الله أرجوك ثم يروح بدأ يصلي ثم راح يصلي. والله العظيم غير اليوم هتلقيت به الإنسان، اسمحوا لي على حلفت بالله مش مليح ولكن حلفت والله غير اليوم تلقيت به هذا الإنسان اللي تأثر بالقصة هذه راه يصلي ويصوم ويعبد ربي نورمال وكان عايش في فرنسا ما يستعرف والو كاع ما يستعرف والو. قصة هذه مؤثرة أثرت فيه ما تدري. لذلك القرآن الكريم روى لنا كثير من القصص، وطبعا باش واحد يشرحها لازم وقت طويل، ولكن أعطي لكم مثال أو مثالين. كي نقراو برك قصة سيدنا زكريا، الوقت ما يسمحش باش نحكيوها كامل. سيدنا زكريا على بالكم كان يتمع في ربي سبحانه باش يعطي له طفل. يا جماعه يلي ما عندهمش ذراري ولا يلي عنده غير البنات، خاطر احنا مازلنا متخلفين، اذا كان المراه تجيب غير البنات تروي في الناس، اذا زاد عنده طفل في لا كلينيك يكسبوزي روحو راني هنا اللي باغي يقول لي مبروك راني هنا. اذا زادت عنده طفله وسوتو كي تكون نيميرو 4 ولا نيميرو 5 خلات عليك وكان تقول مبروك ما يحبش يبقى تقول. هذا نقول الإنسان اللي ما هذا ما هوش موصول بله اللي مو من البر يقول مرحبا استك شربي والله ما زرنا إلى الخير. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، والله ما تدري شكون ينفعك، بلك هذيك البنت هي اللي تنفعك خير من الابن لا تدري. ولكن جماعة الخير يلي ما عندوش الدرية كامل ممكن درك واش يدير مع الفتنة هذيك، إما يكثر مطلق جيب المرأة وطلق جيب المرأة وطلق إلى آخره، إما يسخط إما يكفر إما يشرك بالله يروح عند المشاوذين يقول له أتيتك قاصدا أنا عندي 10 سنين من اللي تزوجت ربي ما رزقنيش ذرك جيت لك. يا جماعة الخير هذا شرك كبير يا احنا لازم يذكر بعضنا بعضا كي نقراو القصة اللي ربي وهي من أحسن القصص كما قال القرآن الكريم. القصة القرآنية قصة بليغة قصة حقيقية قصة مؤثرة. ربي سبحانه روى لنا قصة زكريا ورسالة درية يرنم قرضي العمر أقر رويسي شاب واشتعل الرأس شيبة، وهنا بلغة عميقة بزاف لا يعرفها إلا العارفون، وسنارنا شاب راسي إنياس واشتعل الرأس شيبة شعل ثمس ذو قرويو يغلق ذا شبحان ذا ملال يشاب زيد زوجتو عاقر عجوزا يرنا عاقر مقرشان تلقوا قاع المشاكل قاع أسباب اليأس قاع لي فاكتور نتاع اليأس قاع موجودين قاع، ومع ذلك يكون عنده الأمل. وهنا عظمة الإسلام أنه يزرع فيك الأمل حينما تكتنفك عوامل اليأس والقنوط. هنا الأمل، أمل الإنسان اللي يكون عنده ملاير في البنكة ويجي يهضر معك يقول لك أنا عندي الأمل، ما نخافش الفقر، لا أخاف الفقر. إي بيان سور، عندك شركة تخدم، اللوزينة تخدم، الملاير في البنكة، وراك هي هذاك المغبون اللي ما عنده والو يسعى سوى ربي، وكفى بالله. وكذاك يقول لك عندي الأمل، من يأسش، لأن اليأس عقيدة أهل الكفر. هنا يا أخي الكريم كروان ربي هذه القصة، سمحوا إذا كان يعرف القرآن، إذا كان غلط يفكرني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربك شقيا. بدعائك ربي شقيا. شوف الواحد المعاني عميقة هنا، ذكر قاع العوامل تاع اليأس، الشيب والكبر والزوج تعاقر وهكذا، قالوا يا ربي ما دام راني ندعوك ما نكونش شقي. وبعدين نتجاوز بعض الآيات، قالوا ربي سبحانه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سيدي ربي بشره، كان يدعوه سمسم، قالوا يا ربي كيفه. شوف سبحان الله، وكان منطقي مع الموقف نتاعو، كان يدعوه يقول يا ربي غير انت اللي كاين، ما عندي والو، كل عوامل الياس موجوده ولكن يا ربي غير انت اللي كاين. وهكذا قالوا ربي بشروا بالغلام، يا زكريا انه بشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميه. وبعدين قالوا قال ربي انى يكون لي غلام. فكروني برك، لازم نقراها كيما يقراها اصحاب الزاويه باش نجيبها، والا رحت. وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، نقرا اخرى عتيا. قال بعدين ربي جاوبه، قال كذلك، فكروني يا اللي خلق القران، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وبعدين قال ربي اجعل لي ايه، قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ليال سويه، الى اخر الايات. درك مانيش باش نحكي كاع القصه هذه، ولكن باش نقول القصه هذه كي تحكيها لواحد ما عندوش الدريه، على بالك باذن الله تعالى اذا كان عنده اليقين في ربي سبحانه وقادر بيرزق. نعطي لكم قصة واقع يرواها لمن أثق في شهادته، أثق في شهادته ثقة كاملة. قال كاين واحد ما عندوش الدرية، عنده أكثر من 45 سنة في عمره، والزواج طويل، وما طلق زوجته، كان وفيا لزوجته، ولكن لا سمح الله في الأخير ولا يرتكب المحرمات. كي يقولوا الناس العقل علاش راك تشرب الخمر، قال لهم انا ما نقدرش ندخل داري نلقى داري كي المقدره ما كانش فيها الطفل ولا الطفله اللي تبكي. قال كذا داين ما يقدرش يسيبورتي، يولي كرمكم الله يسكر باش ما يحسش بهذاك الالم. بقى هكذاك وراح شويه لبعض المشعوذين، دار اللي يقدر، حتى جا واحد النهار واحد منكم ان شاء الله يكون منكم راح لي قالوا يا فلان علاه دير هذا الشيء؟ قالوا ارجع لربي سبحانه عز وجل، ولكن صفي قلبك، روح طهر، اغسل، دوش، دير طه الكبرى، روح ارجع لربي، صلي وقل له يا ربي ما عندي والو غير انت. الاطباء ما نفعش، الدواء ما نفعش، ما نفع والو غير انت. الجأ الى الله دون شريك، واش خدم على شريك يا ربي؟ ينسى ربي سواك شي سائق. وبعدين جرب وسوف ترى الله، سوف ترى يعني إن شاء الله حكم الله سبحانه وتعالى. الذي حصل أيها الإخوة الكرام أن الله رزقه بحوله وقوته. سمحوا لي، حتى الأطباء الكفار يقولوا هالكلام، كي يداوي المرأة يداوي الرجل يقوم ما بقى لهم غير بونديو، غير ربي اللي بقى لكم، تلقى كافر مسيحي ولا مي. في هذه من النقاط اللي يعترفوا بها، قل ما ينفع والو، أرجع غير لربي سبحانه عز وجل. إذا كان واش ناخذ الخلاصة، مادام حكى لنا ربي قصة هذه ما حكاهاش هكذا للترف الفكري، حكاها لنا باش نعتبر، باش نتأثر ونحكيها ونرويها لغيرنا ليعتبروا ويتأثروا. أيها الإخوة الكرام، المحور اللي بدنا فيه وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا موضوع مهم سوف نشرحه إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة اللي تكون بعد 15 يوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.